تجدد وخير يكثر. لا أدري من أكرم الناس أضيافا مني، أضيافي هم أضياف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أضيافي هم من جاءوا يستمعون إلى كنوز سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. مرت كنوز وتأتينا كنوز، تكلمنا في الحلقة الماضية عن تلك القصة العجيبة، قصة كعب بن مالك، وكيف أنها بدأت حزينة وأما نهايتها فكانت سعيدة. وأي سعادة أن يعلن الله التوبة على عبد من عباده في كتابه العزيز إنه كعب بن مالك، فهنيئا له. أما اليوم فإلى كنز جديد من هذه الكنوز الكثيرة، فتفضلوا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. من فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوالقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمائله الوفيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الكنوز، مائدة الكنوز، كنوز سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وصلنا إلى السنة التاسعة، وهكذا تمر الأيام سريعة والأوقات سريعة. نحن الآن في السنة التاسعة في عام الوفود. غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوات كثيرة، وكانت غزوة تبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت غزوة تبوك آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. جمع لنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه هذه الغزوات في أبيات له جميلة. قال حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألست خير معد كلها نفرا ومعشرا، إنهم عموا وإن حصلوا قوم هم شهدوا بدرا بأجمعهم، يعني الأنصار، قوم هم شهدوا بدرا بأجمعهم مع الرسول، فما آلوا وما خذلوا وبايعوه، فلم ينكث به أحد منهم ولم يك في إيمانه دخلوا. ويوم صبحهم في الشعب من أحد ضرب رصين كحر النار مشتعل، وليلة بحنين جالدوا معه فيها يعلمهم في الحرب إذ نهلوا، ويوم بويع كانوا أهل بيعته على الجلاد فآسوه وما عدلوا، وغزوة الفتح كانوا في سريته مرابطين فما طاشوا وما عجزوا، فيوم خيبر كانوا في كتيبته يمشون كلهم مستبسل بطلوا، فيوم سار رسول الله محتسبا إلى تبوك وهم راياته الأول. وأبيات كثيرة حقيقة ذكرها حسان بن ثابت، اخترنا لكم منها هذه الأبيات. في هذه السنة، يعني السنة التاسعة، حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لم يحج. فتحت مكة في السنة الثامنة في رمضان، حج الناس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الحج عتابة ابن أسيد. ثم جاءت السنة التاسعة الآن، لم يحج صلى الله عليه وسلم، بل أمر على الحج أبا بكر الصديق، فكان أبو بكر أمير الحج في هذه السنة، السنة التاسعة. قد يقول قائل: لماذا إذن تأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله تبارك وتعالى يقول: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ترى هل كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج أو ما كان يستطيع؟ مكة فتحت، هم المسلمون هم يقيمون فريضة الحج سواء في السنة الثامنة أو في السنة التاسعة. عندما نسمع الآن ماذا فعل أبو بكر في هذه السنة في الحج، نعلم يقينا بعد ذلك لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه. خرج أبو بكر أميرا على الحج ونزل قول الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فأمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينهي العهود التي بينه وبين المشركين. من كان له عهد يستمر، لكن عهود جديدة، ما في عهود جديدة الآن. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عاهد، وكان من عادة العرب أنه إذا عاهد رجل لا يلغي هذا العهد أو ينهيه إلا هو نفسه أو رجل من أهل بيته، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهذه الآية إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نزلت بعد أن خرج أبو بكر الصديق للحج. فخرج علي خلف أبي بكر الصديق ليرد العهود إلى أهلها. فلما لقي أبو بكر قال له أبو بكر: أمير أو مأمور؟ يعني أرسلك النبي خلفي على أن تكون أميرا على الحج، فإن كان كذلك أتنازل لك وأنت تكون أميرا على الحج، وإن كان أرسلك مأمورا تابعا لي فأخبرني حتى نستمر في الطريق. الحرام بعد عامهم هذا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال: لا يحج بعد هذا العام مشرك، لا يطوف في البيت عريان. من كان له عهد، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعهده إلى مدته مستمر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف الميعاد صلى الله عليه وسلم، فعهده إلى مدته. ومن لم يكن له عهد، من لم يكن له عهد فليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعاهده إلا 4 أشهر، يعطيه 4 أشهر مدة. ومن كان له عهد أقل من 4 أشهر فيمده إلى 4 أشهر. إذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يحج بعد العام مشرك، لا يطوف في البيت عريان. لا يطوف في البيت عريان، نعم. المشركون كانوا يطوفون عراة، ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أمرهم أن يلبسوا ثيابهم في حال الطواف، وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الثياب عصوا الله فيها فلا يجوز لهم أن يطوفوا فيها، فيخلعون ثيابهم يعتقدون أن هذه قربة لله تبارك وتعالى. منع النبي ذلك، لا يطوف في البيت عريان. من كان له عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فعهده إلى المدة المتفق عليها. من لم يكن له عهد نعطيه 4 أشهر. من كان عهده أقل من 4 أشهر نعطيه أيضا إلى أن يتمم 4 أشهر. وهكذا تم هذا الأمر. إذن لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحج مع عراة، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحج مع مشركين، أراد أن يطهر البيت. لا يحج بعد العام، لأن العام المقبل سيحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحج معه إلا نفس مؤمنة، ولا يحج معه إلا من أخذ زينته. عراة لا، مشركون لا، حتى تنقى هذه البلدة الطيبة أعني مكة شرفها الله. حج أبو بكر في الناس ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ عام الوفود. نعم، عام الوفود. يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم، أفواجا، صاروا يدخلون في دين الله أفواجا. نعم، فوج بعد فوج، فوج بعد فوج، وسنذكر بعض هذه الأفواج التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الوفود التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم ثقيف، ثقيف الذين قاتلهم النبي في حنين، ثقيف الذين قتلوا عروة بن مسعود ثقيف قوم المغيرة بن شعبة. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء المغيرة بن شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هؤلاء قومي أبناء عمومتي دعني أكرمهم أنا أريد أن أكرمهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اجعلهم في مكان بحيث يسمعون القرآن. الآن لم يسلموا هؤلاء وإنما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشركون ما زالوا على الشرك. فهؤلاء المشركون يأتون بعضهم يأتي يعمل معاهدات بعضهم يأتي يسأل عن الإسلام بعضهم يأتي يعلن إسلامه وفود. فجاء وفد ثقيف فقال المغيرة دعني أكرمهم يا رسول الله. قال هم لك أكرمهم. فأخذهم المغيرة بن شعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ولكن بحيث يسمعون القرآن أنزلهم في المسجد فيكون سكنهم في المسجد لكن طعامهم وشرابهم يتكفل به المغيرة ابن شعبة لكونهم يعني قومه هو من ثقيف أيضا. فجلسوا كذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله أرأيت الزنا يعني نحن نريد أن نسلم الآن فما تقول في الزنا أرأيت الزنا؟ قال إنه حرام ولا تقربوا الزنا. قالوا يا رسول الله أرأيت أموالنا فإنها كلها تقريبا من الربا نتعامل بالربا والقمار والسرقة كل هذه أموالنا كلها بالحرام. ولا يخفى عليك أن تكلمنا عن بناء الكعبة ذكرنا أنه نقصت عليهم النفقة لأنهم أرادوا أن يبنوها من مال حلال. قال أرأيت الربا فإن أموالنا من الربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الربا وقرأ عليهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قالوا يا رسول الله أرأيت الخمر فإنه شرابنا لا نستطيع أن نصبر عن الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا أرأيت الرب؟ الرب هو الصنم الذي تعبده قريش اللات يسمونها الرب يعني الإلهة. وانظروا إلى هذه الأسماء اللات أنثى الإله العزة من العزيز الرب من الرب حتى الآلهة إناث الآلهة التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى إناث كما قال الله إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا رجيما. فقال أرأيت الرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدموها. قالوا والله لا نستطيع ذلك لا نستطيع أن نهدم الرب إن شئت أنت فاهدمها أما نحن فلا نستطيع أن نهدم الرب. فقال النبي نعم أنا أهدمها. فأرسل خالد بن الوليد ومعه جماعة من الصحابة إلى الربة ليهدموها وخرج معه المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة صاحب فكاهة فلما وصلوا قال لخالد ومن معه قال لأضحكنكم على ثقيف. قالوا كيف؟ قال انتظروا. فاجتمع ثقيف عند الربة الصنم اللات يعني يريدون أن يروا كيف تدافع عن نفسها كيف ترد من أراد أن يهدمها. فقدم خالد رضي الله عنه وقدم المغيرة بن شعبة وآخرون. فجاء المغيرة بن شعبة ثم ضرب الربة أي اللات ضربها بالفأس فلما ضربها في الفأس سقط في الأرض وصار ينتفض في الأرض. فصاح الثقيف قتلته الربة أذهب الله المغيرة قتلته الربة. فقام المغيرة وهو يضحك قال ما أصغر عقولكم يا ثقيف إنما هي حجر ومدر ولكن أحببت أن أريكم أن عقولكم صغيرة. ثم قام إليها وضربها وقام إليها بقيتهم وضربوها حتى ساووها في الأرض. فقال الكاهن المسؤول عن هذه الربة إنها ستخرج عليكم من تحت الأرض. قال المغيرة لخالد دعني أحفر تحت الأرض فحفر المغيرة تحت الأرض حتى أخرج أساسها، فوجدوا الذهب والفضة الذي يبعثه الناس إلى هذه الربة مدفونا تحتها، فأخرجوا الذهب والفضة الذي فيها. ثم التفت المغيرة إلى قومه وقال لهم: عافية الله خير لكم، عافية الله خير لكم. فلذلك بارك الله فيكم ولكم ونفعكم ونفع بكم. نجد أن هذه الأصنام، يعني كما كانت أصنام مكة تستنصر وتدعى ويستغاث بها، وفي لحظات وإذا هي جص وتراب، لا شيء، جص وتراب، وهذه هي حقيقتها. وفاصل قصير ثم نعود إليكم. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان، كل عام وأنتم في خير. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركة. أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الهدف توحيد الأمة، وحدة الأمة أمر مطلوب بل واجب، وأن الله عز وجل أمر كل من انتسب إلى هذا الدين أن يسعى نحو هذه الوحدة. كيف يعدل كلام الله؟ إذن هو يقول بالبدء الذي يقول به الشيعة. وهذا فكره. ألف الشيعة في مذهبهم 9 كتب في إثبات تحريف القرآن الذي بين أيدينا اليوم. أيا من الأشخاص تناول القرآن بالتحريف أو تناول نسخته المحرفة من القرآن فقد خرج من الملة كما قلت. كيف يدعي أن القرآن محرف؟ كمان القرآن، من يدعي أن القرآن محرف هو يقول أن الله تعالى ليس هو الإله الواحد. معني جدا في أن نتفاهم كثيرا وأن نصل إلى كلمة سواء. وكلمة سواء صحوة للدين كبرى، طوفان المآسي جل في طوفان مآسي. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم. ها قد عدنا إليكم مرة ثانية. تكلمنا عن هدم الأصنام، ولهذه القصة فوائد. من هذه الفوائد أنه يجب أن تهدم هذه الأشياء التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو، إن هدم هذه التي فيها الشرك بالله تبارك وتعالى أعظم عند الله تبارك وتعالى من تفجير الخمارات ومحلات الفيديو وغيرها من الأشياء. هذه أعظم، لأن هذه يقع فيها الشرك بالله تبارك وتعالى بخلاف تلك التي فيها إنما هي معاصي كبرت أو صغرت هذه المعاصي. ولذلك الأصل في هذه أنها إذا أردنا أن نهدمها أن نرجع فيها إلى ولي الأمر. هناك يعني مواضع للشرك النبي صلى الله عليه وسلم هدمها وأزالها صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يبقي منها شيئا، وذلك أن هذا هو الذي أرسله الله تبارك وتعالى به. هذه قصة جميلة جدا أحببت أن أشارككم في سماعها وتشاركوني فيها كذلك. يقول ابن عباس: جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان ابن بدر وعمر بن الأهتم، وهؤلاء كلهم من بني تميم، وكانت بنو تميم تعرف بالخطابة واللغة، وكانوا يعني فيهم خطباء العرب في بني تميم. فجلس هؤلاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، ففخر الزبرقان بن بدر، افتخر يعني ذكر ما فيه من الفضائل والفخر. فقال الزبرقان بن بدر: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب، أمنعهم من الظلم، أمنعهم من الظلم يعني لا يستطيع أحد أن يظلمني، أمتنع من الظلم وآخذ لهم بحقوقهم. ثم أشار إلى عمرو بن الأهتم وقال: وهذا يعلم ذلك، أي عمرو بن الأهتم يعلم ذلك مني، أني بهذه الصفات. فقال عمرو بن الأهتم: يا رسول الله، إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أدنيه. شديد العارضة يعني كلامه قوي، يستطيع أن يدلي بحجته، شديد العارضة، مانع لجانبه، أن يدفع عن نفسه الشر، إذا أراد أحد أن يضره أو يعتدي عليه يدفع عن نفسه، مطاع في أدنيه، أن يطيعه قومه الأدنون المقربون منه القريبون منه، ليس كل بني تميم، وإنما الأدنون هم الذين يطيعونه. إذن شديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أدنيه، هكذا يخبر عنه عمرو بن الأهتم. فغضب الزبرقان، لم يعجبه هذا الكلام، فقال الزبرقان: والله يا رسول الله، لقد علم مني غير ما قال، علم مني غير ما قال، وإنما منعه الحسد، هذا يحسدني، وإلا هو يعلم مني غير ذلك من الأمور التي أعظم فيها في عينيك يا رسول الله. فقال عمرو بن الأهتم: أنا أحسدك؟ فوالله إنك للئيم الخال، حديث المال، أحمق الوالد، مضيع في العشيرة. هذا التحول الآن تحول عجيب جدا. يقول له: إنك لئيم الخال، يعني أخوالك لؤماء، لئيم الخال، حديث المال، يعني لم تكن ذا مال وكرم وبذل، الآن جاءك المال، الآن صرت غنيا وصرت تبذل، أحمق الوالد، والدك أحمق، مضيع في العشيرة، أن يطيعك أدنوك، أما في العشيرة فأنت مضيع في العشيرة. ثم قال: والله يا رسول الله، لقد صدقت فيما قلت، يعني أنه أحمق الوالد، لئيم الخال، حديث المال، مضيع في العشيرة، والله لقد صدقت فيما قلت، والله يا رسول الله ما كذبت فيما قلت آخرا ولا كذبت فيما قلت أولا، يعني صدقت لما قلت إنه شديد العارضة، إنه يدافع عن جانبه، إنه مطاع في أدنيه، ولا كذبت في الثانية أنه لئيم الخال، حديث المال، أحمق الوالد، مضيع في العشيرة. كلام جزل، كلام مرتب، كلام جميل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولكني يا رسول الله رجل، إذا رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا غضبت قلت أقبح ما علمت. إذا رضيت أعطيتك أفضل ما عندي، إذا غضبت أعطيتك أقبح ما عندي، لكن ما كذبت لا في الأولى ولا في الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، هذا سحر البيان، هذا سحر البيان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه القصة وهذا الكنز الصغير من هذه الكنوز، كنوز سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نختم معكم حلقتنا لهذا اليوم والآن، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلات الأرض أشرق كالسنة بين الظهيرة أقبل النور علينا في بوارقه العميرة يا رسول الله يحلو في شمال